بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا طريدا ملأ الدنيا اسمه، وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته أنشودة يتلقاها رواة عن رواه. هل درى من طارد عابد اللات وأتباع مناه؟ هل درى من طاردته أمة هبل معبودها شاهت وشاه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيام قليلة تفصلنا عن أعظم الشهور وأحب الشهور وأفضل الأيام وأجمل الأيام. من فينا ليس له ذكريات مع رمضان؟ من فينا ليس له أنسام عطرة تلمسها وأحسها في رمضان؟ من فينا لم يشعر برحمات رمضان في يوم ما، أو في ركعة ما، أو في سجدة ما، أو في دمعة ذرفها على خده يوما ما؟ كلنا ذاك الرجل الذي لرمضان ما له حكاية معه. كلنا ذاك الرجل الذي إذا ما أقبل عليه رمضان شعر بحاجته الملحة أن يتخفف من ذنوبه وأوزاره، وأن يقبل على طاعته لربه، وأن يصدق مع الله جل وعلا. لذلك كان حديث الليلة حديث من القلب إلى القلب، وخطاب من الحب إلى المحب. ذلك الخطاب عن الرعيل الأول الذين تبوأوا المراكز الأولى، عن الناس الذين لا يفكرون إلا في المقدمة، وعن العقلاء وأصحاب الألباب الذين لا يطمحون إلا إلى الصدارة. لقد بين ربنا جل وعلا في كتابه أكثر من آية بالمسارعة إلى الجنة والمبادرة إليها، فقال مادحا لزكريا وزوجه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال جل وعلا عن المهاجرين والأنصار: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهكذا كلما مررت على قصة أو سورة أو آية وجدت فيها حثا بالمسارعة ودعوة إلى تبوؤ المراكز الأولى. وكم استوقفني ذلك الحديث الذي يرويه أبو يعلى والإمام أحمد وغيره، أن رجلا بعد غزوة بدر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ذو الجوشن الضبابي. قال: يا رسول الله، هذا فرس أهديه لك. قد رأى العربي أن انتصار النبي بعد بدر يجعله مؤهلا لاستحقاق هدية ما، فجاء بفرس يعطيه هدية للنبي. فرد النبي فرسه عليه وقال: لا حاجة لي به. وفي هذا عزة المسلم أن يقبل الهدية من مشرك في وقت يعز الإسلام فيه وترتفع الراية فيه، فلا حاجة لنا بإعطيات المشركين ولا بهداياهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآها فرصة في الدعوة، قال: يا ذا الجوشن، ألا تحب أن تكون من الأوائل؟ ألا تحب أن تكون من أوائل هذا الدين، من أوائل من ينتسبون إلى الإسلام والعقيدة، من أوائل من يتشرفون باتباع السنة؟ فسكت ذلك الرجل، ثم قال: إني أرى قومك قد عادوك وحاربوك وقد أخرجوك، وإني إن اتبعت كلامني قومي أصبح اللوم صبا علي، كيف أتبع رجلا قومه يعادونه؟ فإن انتصرت بعد ذلك وظهر أمرك لم يكن علي غضابة في أن أتبعك بعد ذلك. إن الحسابات العقلية عند ذي الجوشن ألا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما يظهر أمره، إلا بعدما ينتشر أمره. وهذا حال كثير من الناس، لا يسارع في الطاعة إلا إذا رأى الناس أقبلوا على الطاعة. كل الناس رايح المساجد في رمضان أروح معاهم، كل الناس تقف في التراويح أقف معاهم، كل الناس بدأت تتنافس وكأنها موضة من الموضات. إذا تسارع الناس إلى المساجد سارعت معهم، فإذا قل حضورهم إلى المساجد أقللت وابتعدت معهم. وهذا حاله حال الإمعة الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تكن إمعة، إن أحسن الناس تحسن، وإن أساء الناس تقول أسيء كما يسيء الناس. ولا ولك إحسن الناس فأحسن، وإن أساء الناس فأحسن. فأنت في كل الأمور بحاجة أن تكون صاحب فضل وخير ومسابقة وبر، وهكذا كان شأن الصحابة. قال أبو هريرة وأنس وغيره: فرأينا ذو الجوشن بعد فتح مكة، وقد رأى الآلاف من الناس والصحابة يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى النبي وتبسم له رسول الله تبسم المغضب، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم جعل ذو الجوشن يعض إبهامه بأسنانه يقول: ليتني كنت من الأوائل، ليتني كنت من الأوائل. أتدري من سيقول هذه الكلمة؟ هو ذلك الشاب المفرط الذي إذا ما أحس بدموع الناس وبكائهم في أواخر أيام رمضان ورأى قسوة قلبه وجمود عينيه وقحط دموعه لم يستطع أن يجيب حاله ولا أن يجيب على نفسه: لما لم أكن مع هؤلاء المسابقين؟ لما لم أكن مع هؤلاء المتقدمين؟ لما لم أبادر إلى رب العالمين؟ لذلك أحببت الليلة أن أضع بين أيدينا وأيديكم جميعا 13 عمل ربما كان سببا في استجلاب محبة الله. تستجلب هذه الأعمال محبة الله لنا إذا قمنا عليها في رمضان. يرجى أن نكون من الأوائل من السباقين. يا جماعة ما ينفعش رمضان يدخل علينا ويخرج وكأننا لم نكن. ما ينفعش رمضان يدخل عليك ويخرج ولم يغير شيء في حياتك. ترجع إلى شأنك في قبل رمضان وإلى حالك في العام الماضي، ونفس ذنوبك التي تلازمها هي لم تتغير، ونفس تقصيرك ونومك عن الصلاة وتأخرك عن الطاعة وكف يديك عن بذل الخير. كل هذه الأعمال لا يمكن أن تبقى كما هي عليه إذا دخل عليك رمضان وأنت بقلب صادق وأنت بقلب مسابق وأنت تريد المراكز الأولى ومقدمة الأشياء. وهذا شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحسن البصري: يؤتى بالإسلام يوم القيامة فينظر للناس جميعا في ساحات القيامة فيقول الإسلام، وقد أشار إلى عمر بن الخطاب: يا رب كنت غريبا حتى أسلم عمر، كنت غريبا حتى أسلم عمر. ما الذي فعله عمر ليغير؟ ما الذي استطاع أن يملكه عمر في صدره ليؤثر؟ ما الذي استطاع أن يفعله عمر ليكون له بصمة في الإسلام تجعل الإسلام يوم القيامة يقول: يا رب كنت غريبا حتى أسلم عمر؟ إن هذا له أثر كبير، أن هؤلاء الناس كانوا لا يريدون إلا المراكز الأولى، كانوا لا يريدون إلا مقدمة الصفوف. ولذلك لما أثر عن عبد الله بن المبارك إمام التابعين وسيدهم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتفاخرون أنهم سيكونون في جوار النبي يوم القيامة، قال: والذي نفسي بيده، أو يظن أصحاب النبي أن يغفروا برسول الله دوننا؟ والله لنزاحمنهم على رسول الله بمنكبنا أو بمناكبنا هذه، لأنهم كانوا يريدون المراكز الأولى. الآن اسأل نفسك: هل ستندم في يوم ما فتقول: يا ليتني كنت من الأوائل؟ فعلا ممكن يعدي عليك هذا الوقت، ممكن فعلا تمر بهذه اللحظة تندم وانت واقف في التراويح مع الناس أو في الأيام الأخيرة من رمضان تقول: يا رب يا ليتني كنت من الأوائل. وأعجب سؤال مر علي، اتصلت علي متصلة البارحة تقول: يا شيخ اعتدت أنا وأولادي منذ أن نبدأ رمضان، اعتدت أن يكون شأني كشأن الناس في العشرة الأواخر، فأنا لا أترك قيام 21 ركعة منذ أول ليلة في رمضان، ولا أترك وردي من القرآن، وربما ختمت القرآن أكثر من 10 مرات طيلة الشهر. فهل في هذا حرج؟ تعجبت. أي حرج يا أيتها السائلة تقصدين؟ يا أختي أي حرج تقصدين؟ قالت: أنني لا أميز بين 10 الأوائل والعشر الوسطى والعشر الأخيرة. انظر إلى الهمة التي عندها، هي عايزة زيادة أن يكون 10 الأواخر تختلف عن 10 الوسطى والعشر الأول في الاجتهاد والعبادة والطاعة. قلت: يا أختي الإنسان طبيب نفسه وهو يدرك شأنه وشأن قلبه، فإذا كنت ترين مثلا أن لكن قد تفترين عن العبادة في العشر الأخيرة التي يشد النبي فيها المئزر ويوقظ أهله ويحيي الليل، فلا بد أن تخففي من العبادة شيئا يسيرا ليكون لك من الهمة والعزيمة. لكنك تتعجب أن يوجد بين المسلمين من له همة والآخر والأمر الأعجب أنها همة أنثى، فكيف بهمم الشباب والرجال؟ من الناس من يقول أمتنع عن العمل في رمضان، من الناس من يقول أعتذر عن قراءة القرآن في النهار لأنني أكون متعب وأدخر قراءة القرآن إلى الليل، من الناس من يترك كثيرا من الطاعات خشية المشي في الشمس أو الذهاب في قيض الحر، وهؤلاء والله هم أخسر الناس. إنما يتفاوت الناس عند الله جل وعلا ويصلون إلى المقدمة بأعمال يسيرة، بكسر خبز توزع في الظلام أو تنفق في شدة الحر، أو بوقفات مع سائلين أو مساكين في وقت لا يقف معهم أحد. أوصل إلي اليوم أحد الإخوة رسالة مع صورة سيارة مقلوبة قد انقلبت عليها شاحنة. يقول يا شيخ، هذا الرجل خرج بفضل الله، والرجل في الصورة قد انقلبت عليه الشاحنة وهو مغمى عليه، والرجل في الصورة على هيئة الميت. قال خرج بفضل الله دون خدش واحد. أتدري ماذا كان يفعل؟ كان على الطريق الدائري يوزع مياه باردة على العمال في شدة حر القاهرة أو في شدة حر الصحراء أو في شدة حر الظهيرة. فأراد الله جل وعلا أن تكون صنائع المعروف حامية له من أن يموت هذه الميتة. خرج سليما معافى، أيقظناه وقد صببنا الماء عليه، ذهبنا به إلى المستشفى لم نجد فيه خدشا، قمنا بالأشعة لا شيء فيه، وعاد إلى بيته سليما معافى. إن الله جل وعلا يقيض للمسلم الذي يريد المبادرة والمسابقة إلى العمل الصالح، يقيض له عملا يختاره جل وعلا له. اسأل نفسك ماذا سيختار لك الله لك في رمضان. من دلوقتي حدد ماذا تختار أنت من الأعمال تسابق بها الناس في رمضان، تكون من أصحاب المراكز الأولى في رمضان، تكون في مقدمة الصف كما كان أبو بكر الصديق، كما كان عمر بن الخطاب، كما كان عثمان، كما كان علي رضي الله عنه وأرضاه. وتتعجب أشد العجب أن هؤلاء الصحابة كانت لهم حكايات من أعجب الحكايات. كل واحد منهم تسأل نفسك من يا ترى أفضل ممن، ومن يا ترى أكثر اجتهادا ممن، ومن يا ترى أكثر عملا ممن. لذلك قف معي على بعض الأعمال التي هي أحب الأعمال إلى الله. العمل الأول إقامة التوحيد الخالص. اسمع ماذا يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وسبق معنا لما ذكرنا قوله جل وعلا: إن إبراهيم كان قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فالحنيفية هي الانتصاب والقيام على التوحيد وعدم الميل عنه إلى الشرك. هل في دينك صلابة؟ يا أخي أنت دينك في شدة ولا دينك مرتخي؟ مصيبتنا اليوم أكثر شبابنا دينه في رخاوة، ممكن يسقط علشان شهوة، ممكن يسقط علشان فتنة، ممكن يفطر علشان حر شديد، ممكن يتعب. والعجيب أن بعض العمال يقولون: لا نستطيع أن نترك العمل في نهار رمضان، فأكل عيشنا ورزقنا وقوت أولادنا في العمل، فهل يجوز أن نفطر؟ يا جماعة أنتم فين من أصحاب النبي الذين كانوا يحملون السيوف؟ مجاهدين، مقاتلين، مدافعين في وقت ماذا؟ في وقت الجهاد والحرب والشدة. ولما كانت غزوة من الغزوات رفع إلى النبي طعام فتركه، قال علي: يومها ما فينا أحد صائم إلا رسول الله، إلا النبي عليه الصلاة والسلام. لتتربى الأمة، ليتعلم الجيل أن نهار رمضان ليس نهارا للنوم والدعة والراحة، وإنما نهار المسابقين، وإنما نهار المتقدمين، وإنما نهار الفائزين. وإن والله لنحزن على أنفسنا أن نرى أنفسنا وأسماءنا في دين القائمة، وأن يكون اسمك عند الله المتكاسل والبطيء والمتثاقل والمتأخر. والنبي يقول: ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. احذر أن تكون ممن أخرك الله، احذر أن تكون مع الخوالف، احذر أن تكون من الذين كره الله انبعاثهم وكره خروجهم وكره طاعتهم وكره إقبالهم عليه، بل كن ممن حدد موقفا صارما مع نفسه فاجتهد وبذل الوسع واستفرغ الطاقة في أن يكون من الأوائل السباقين إلى مرضات الله، من الأعمال التي يحبها الله جل وعلا الصلاة على وقتها، وبر الوالدين والجهاد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعها في حديث واحد. فقد سئل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. هل تستطيع أن تعاهد الله في رمضان أن تكون ممن يعمل هذه الأعمال، فتحرص منذ أن تسمع الأذان والنداء أن تكون من المبكرين والمدركين لتكبيرة الإحرام، وتحرص في رمضان أن تكون أكثر الناس برا بوالديك، برا بأمك التي لا تزورها إلا قليلا أو لا تجلس معها إلا قليلا أو يصرفك العمل أو الانشغال أو السفر عنها، برا بأبيك الذي هو أحوج ما يكون الآن إليك وقد رآك في موفور الشباب وفي زهرته وريعانه، برا بأهلك وأهل بيتك وزوجك وأولادك، فإن هذا عمل يحبه الله. هل تستطيع أن تكون من المجاهدين؟ إن لم تكن مجاهدا بنفسك وسلاحك تقف على الثغور وفي ساحات القتال والجهاد مع المجاهدين، فعلى الأقل أن تجاهد بمالك، أن تخرج من مالك لإخوانك في سوريا، أن تخرج من مالك لإخوانك في العراق، أن تخرج من مالك لإخوانك في فلسطين، أن تكون مجاهدا حتى بالدعاء. يا أخي لا نسمع لك رغبة في الجهاد، وما أعجب قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترتعد له فرائص الصادقين وتوجل له قلوب المتقين، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. نخشى أن نموت منافقين يا إخواني، أننا لم نغزو ولم نجاهد ولم نحدث أنفسنا بالغزو، بل إذا ذكرت عندنا كلمة الجهاد وجلت القلوب وتلفتت الرؤوس، وظن البعض أن هناك من يسجل الحديث أو أن كلمة تقال قد تؤذي صاحبها أو تسجل أو تعتقل ملقيها. لا والله، إنك عند الله تموت منافقا إن لم تحدث نفسك بذلك، فعلى الأقل حدث نفسك بينك وبين صدرك متى تنصر الإسلام، متى تكون مجاهدا في سبيل الله جل وعلا. هذه أحب الأعمال إلى الله، درب نفسك عليها، لأنك إن عملتها كنت من السباقين، كنت من الذين تبوأوا المراكز الأولى، ولن تأتي عليك لحظة تندم فيها فتقول ليتني كنت من الأوائل. من الأعمال التي يحبها الله الإيمان وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جمعها أيضا حديث واحد. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله وصلة للرحم وأمر بمعروف ونهي عن منكر. إيمان بالله، تصديق بالله جل وعلا. يا جماعة، الواحد فينا يفرح إذا سمع من ابنه الذي هو فلذة كبده كلمة ثقة، فيقول الابن: يا أبي أنا واثق فيك، أنا واثق أنك ستحضر للطلب الفلاني، أو أنك ستقف بجواري، أو أنك ستزوجني الفتاة التي أرغب بها، أو أنك ستساعدني في إنهاء أعمال البناء في شقتي. يفرح إذا سمع كلمة ثناء من ابنه. كيف بنا يا إخواني ونحن نسيء الظن بربنا، ونحن لا نؤمن بالله حق الإيمان ولا نقر به حق الإقرار؟ فإن أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله. أقف وأقم هذا الإيمان في قلبك، أوقفه عمودا يقوم عليه القلب كله، فلا يميل القلب ولا يترنح يمينا أو شمالا، لأن الإيمان ذلك العمود الذي يعتمد عليه. وصلة للرحم، كم تفتقد عمتك أو خالتك أو عمك أو خالك سماع صوتك وأنت منشغل بتجارة أو بأولاد أو بوظيفة أو بعمل؟ كم يفتقد الجد أو الجدة؟ كم يفتقد أصهارك أو أنسباؤك؟ كم يفتقد أبناء عمومتك أو أبناء خؤونتك هذا المعنى؟ ولذلك من أعجب النصوص التي والله أقف عندها متأملا أن أبا طلحة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع من رسول الله قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وقوله جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة يا رسول الله إن أنفس مال عندي أغلى مال وأفضل مال هو بيرحاء، منطقة من الأرض اسمها بيرحاء، وإني أخرجها في سبيل الله. قال النبي لا يا أبا طلحة بل ضعها في الأقربين، بل ضعها في الأقربين. واحد من الناس بيسألني يقول يا شيخ أنا والله لا أريد أن أنفق الصدقة على أقاربي، ظنا منه أن إنفاق الصدقة على الأغراب أكثر أجرا، وهذا بجهله بالسنة وعدم معرفته بها. قال الراوي فجعلها أبو طلحة في أبناء عمومته وأبناء خؤولته. إن ابتسامتك في وجه ابن عم لك قربة لله في رمضان، إن الصلح بينك وبين أرحامك وأصهارك قربة لله في رمضان، إن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر عبادة تستوجب محبة الله، كيف وقد أخبرك حبيبك صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أحب الأعمال إلى الله أمر بمعروف ونهي عن منكر. عود نفسك وربها أن يكون رمضان هذا العام مختلفا عن كل رمضان، وأن تكون سباقا إلى المراكز الأولى، وأن لا تكون في آخر الصف. يا جماعة في ناس دائما ما يذكرونني ببعض التلاميذ الذين كانوا معنا في فصل الدراسي يجلسون في آخر الصف، فلا هو الذي يرى السبورة، ولا هو الذي يختبر المعلم، ولا هو الذي يسلم الناس والطلبة من أداه، فإما أن تسمع منه تصفيقا أو تصفيرا أو توزيعا للحب واللب والعلك ونحوها مما يشغل الطلبة، وهذا في آخر أيام دراسته تجده في ذيل القائمة، فاسمه مع الساقطين والراسبين، ولا يفرح أحد بنجاحه ولا بتفوقه. وأما من كان في المراكز الأولى فهم السباقون الذين لا يتخلفون ولا يتأخرون. قال لي أحد الشباب يا شيخ أنا لا أدري ما الذي يحصل لي في رمضان، لا يكاد يصل قلبي إلى الأيام العشر الأولى وأرى الناس بدأت تبكي وأرى نفسي بدأت أتحمس، يومين ثلاث أيام طلع رمضان، إيه اللي بيحصل يا شيخ؟ قلت يا مسكين أنت تستعد لرمضان من وسط رمضان، والعاقل اللبيب يستعد لرمضان من قبل رمضان، فيبدأ العمل والنشاط والبذل والاجتهاد والعبادة من قبل رمضان حتى يدخل لرمضان بهمة وعزيمة. أما أنت فاليوم الأول والثاني والعاشر والحادي عشر بدأت النفس شيئا تتقبل الطاعة، فإذا دخلت على العشر الأواخر لم تستطع أن تكون ذا عزيمة قوية. وغيرك ممن سبقك كان يقوم في شعبان ويصوم في رجب وشعبان ويبكي ويقرأ القرآن، فلما دخل عليه رمضان وجد القيام يسيرا ووجد العبادة يسيرة ووجد قراءة القرآن أيسر ما تكون، لذلك ختم المرة والعشرة وقام ووقف الساعات الطوال، وما وجد في ذلك غضاضة ولا شعر بتعب ولا منقصة، بل وجد السعادة واللذة والراحة. فيا حسرة شاب أضاع عمره كله وما سبق إلى الطاعات. رابعا من الأعمال التي يحبها الله جل وعلا المداومة على طاعة محددة. علم قلبك وروض نفسك وأدب جوارحك أن تلازم طاعة. اسمع ماذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أحب الأعمال إلى الله أدومه، وما كان من العمل ديمة. وكان صلى الله عليه وسلم يداوم على العمل. قالت أمنا عائشة: وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة. أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه الإنسان، ما استمر عليه الإنسان. فإن كنت ترى من نفسك سآمة وملل وهروب من الطاعة، فعلى الأقل عود للنفس 11 ركعة الناس يقومونها في كل المساجد، فلماذا تتخلف أو تتأخر؟ لا نقول لك قم 20 ركعة، قم ب100 ركعة كما كان يفعل عثمان بن عفان أو كما كان يفعل الحسن البصري، أو قم ب60 ركعة كما كان يفعل الإمام أحمد بن حنبل، بل نقول قم ب11 ركعة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. داوم عليها واستمر عليها، واضب على صدقة كل يوم عقب صلاة العصر تضعها في يد سائلة أو مسكينة، أو تكسو بها يتيما أو فقيرا، أو تسد بها جوعة جائع، فإن مداومتك على هذا العمل يقربك إلى الله، يا جماعة أحيانا أسأل نفسي إذا علم أحدنا أن ابنه أو ابنته أو زوجه أو والده يحب شيئا يفرح عندما يشتريه من السوق لوالده، أو يسعد عندما يشتريه من محل لوالدته، أو يجد في نفسه سعادة ويأتي ببعض الحلويات التي لا تتجاوز جنيه أو جنيهين لولده أو لابنته، يجد سعادة لأنه أدخل سرورا على قلب أحد ينتمي إليه. كيف بشعور قلوبنا وقد عملنا عملا يحبه ربنا؟ كيف بشعور قلوبنا وقد عملنا عمل نعرف من ورائه أن الله يحبنا، وأنه جل وعلا يحب هذا العمل منك، وأنك إن عملت ذلك كنت من الأوائل السباقين إلى طاعته جل وعلا. خامسا من الأعمال التي يحبها الله جل وعلا التبكير إلى المساجد، بل المساجد نفسها هي أحب البقاع إلى الله. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وشر البلاد وشرها إلى الله جل وعلا أسواقها، أو وشر البلاد أسواقها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المكان أحب المكان إلى الله. لذلك يا أخي لا تتأخر عن ربك في هذا المسجد، لا تتكاسل عن الطاعة. قبل أن تدعو فكر أين المكان الذي ستدعو فيه وأنت تعرف أن الله يحبه. تعال إلى المسجد، بكر قبل العصر بنصف ساعة، توضأ، صلي ركعتين، تهيئ للصلاة، اجلس من بعد العصر حتى قرب الإفطار، ادخل هذا الوقت في المناجاة، في السؤال، في التضرع، في البكاء، في التذلل، فإنك في مكان يحبه الله جل وعلا. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبادرون إلى هذه المساجد، كيف لا وهم قد سمعت آذانهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، هذا الرباط الحقيقي والمجاهدة الحقيقية. إن كان المجاهد إذا حمل سلاحه ووقف على فرسه في ساحة القتال فعنده بجواره من يسليه، من يشجعه، من يشد من أذره، من ينشد الأناشيد والأشعار الحماسية التي تحفزه. لكن هنا في المسجد من عندك بجوارك؟ سترى رجلا متكئا على سارية أو عمود يحمل مصحفا هو يسبقك به إلى الجنة، وآخر واقف قد نصب قدميه فلا يمل من طول القيام، ثابت هو قد سبقك إلى الجنة، ورابع ساجد على الأرض قد غطى هذا الأرض بدموع عينيه، هو ثابت في سجوده، خاشع في تضرعه، قد سبقك إلى الجنة. فنافس هؤلاء. ولقد قال علي بن أبي طالب: إن للدنيا بنون وللآخرة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ليست مشكلة يا أخي أن تعيش وليس عندك في الدنيا مال، وليس لديك مركز ولا منصب ولا محل تجاري ولا مكان تفتخر به، لكن مصيبة أن تأتي يوم القيامة وأنت في ذيل القائمة، فلا أنت حصلت الدنيا ولا أنت حصلت الآخرة، وغيرك سبقك إلى الله جل وعلا، وغيرك أصبح من الأوائل المقدمين عند الله سبحانه وتعالى. سادسا من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا ذكر الله تعالى. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. حسنه الإمام الألباني رحمه الله. أن تموت يعني تودع الدنيا، يعني تنزل إلى القبر واللسان كان رطبا من ذكرك لله جل وعلا. هل تستطيع أن تسابق الناس في رمضان ألا تتكلم بكلمة سوء قط؟ كيف لا وقد أمرك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. فإذا رأيت من الناس الخصام والعراك وسب الدين والعياذ بالله والتعدي بسب الأب والأم في نهار رمضان، فاعلم أنهم والله محرومون. محرومون من ماذا؟ محرومون من عمل يقربهم إلى الله، محرومون من أن تلك الألسنة لم تشتغل بالله جل وعلا. يا جماعة الواحد فينا والله يفرح إذا وجد لسانه مشغول بالعمل، مشغول بتحضير الوظيفة، مشغول بكسب القوت، فكيف بفرحه إذا رأى اللسان مشغول بالله، متحدثا عن الله، مذاكرا لله جل وعلا، مذكرا عباده بالله جل وعلا. ولقد حضرت ابن الجوزي الوفاة فجعل يبكي وجعل يمسح دموعه بلحيته يقول يا رب إني أعوذ بك أن تعذبني يوم القيامة، فيقول عبادك عذب من كان يدل الناس عليه، يا رب إني أعوذ بك أن تعذبني يوم القيامة، فيقول عبادك عذب من دل الناس عليه. لا، الله جل وعلا أكرم، فإن كنا ندل بعضنا بعضا على الله جل وعلا فإنا والله لنحسن الظن في ربنا أنه لن يعذب لسانا دل الناس عليه، فكيف باللسان الذي يذكره؟ كيف باللسان الذي يتعلق به؟ لذلك أنا أقول للحج شعبان ولكل من يقف على شأن هذا المسجد ولكل من يقوم بدور دعوة، لا تحزن، لا تتألم، لا تتوجع، لن يعذبك الله، لن يعذبك الله، والله أرحم وأعظم وأكرم من أن يعذب من دل الناس عليه. الناس في الدنيا أصحاب المحال التجارية يعطون أجر سمسرة لمن يأتيهم بالزبائن، يعطون أجر سمسرة لمن يبيع لهم الشقق، يعطون أجر مال لمن يقضي لهم الحوائج. كيف بربك الذي أنت من دل الناس عليه، وأنت من شجع الناس وعلمهم كيف يقبلون عليه؟ لذلك يا من علق لوحة واحدة يدل الناس فيها على الله، أو علم صغيرا ذكرا واحدا يدل الناس فيه على الله، أو تسبب في أن يقف إمام على منبر فيعظ الناس ويقربهم لله، لا تحزن أبدا، فربك أرحم من أن يعذبك يوم القيامة. فمن العمل الذي يحبه الله أن يكون لسانك ذاكرا لله، وأن تموت وتغادر الدنيا ولسانك لا يزال ذاكرا لله جل وعلا. سابعا، من الأعمال التي يحبها الله كلمة الحق عند سلطان جائر. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الجهاد إلى الله كلمة حق عند سلطان جائر. وهذا الحديث ربما يحمله بعض الناس على السلطان العام، بل هو أعم من ذلك، أن تقول كلمة الحق لمديرك في العمل، أن تقول كلمة الحق لجارك في العمارة، أن تقول كلمة الحق للإنسان الذي يسير معك في الشارع، أن تقول كلمة الحق في قسم الشرطة، أن تقول كلمة الحق عند تصادم سيارتين أو عند خلاف متشاحنين، أنت أحوج ما تكون أن تقول كلمة حق، فقائل كلمة الحق محبوب عند الله وعمله من أحب الأعمال إلى الله. كيف بمن قال كلمة الحق على منبر فأخرج من المنبر وأودع في السجن، أو طارت رقبته أو سال دمه لما أخبر الحجاج أن سعيد بن الجبير يقول فيه ويقول، قال: أحضروا سعيد بن الجبير. فلما أحضروه أراد الحجاج أن يكسر عزته وهيبته بين الناس، قال: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. قال: بل أنت شقي ابن كسير. قال: سعيد أمي أعلم باسمي منك. قال: شقيت وشقيت أمك. قال: لو كنت أعلم أن الشقاء بيدك لاتخذتك إلها من دون الله. فقال: ما تقول في؟ قال: أعفني. قال: عزمت عليك أن تقول. قال: ظلام، سفاك للدماء، قتال للعلماء. فقال الحجاج لصاحب النطع: ابسط النطع. وقال للسياف: وجهه إلى القبلة، يعني أن شأنه شأن الذبيحة التي تذبح والبهيمة. فقال سعيد: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فقال: وجهوه إلى غيرها. قال: أينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. قال: نكسوا وجهه إلى الأرض. قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فاستشاط الحجاج غضبا، كلما قال كلمة رد عليه سعيد بأبلغ وأعظم منها. فلما جاء ليضع السيف على رقبته قال سعيد: اللهم لا تسلط عبدك الحجاج على أحد بعدي، اللهم لا تسلط عبدك الحجاج على أحد بعدي. فما بقي الحجاج بعدها إلا 14 ليلة، كلما جاء الليل استشاط من نومه وفز من مرقده ومضجعه خائفا فزعا، يقول: ما لي ولابن جبير، لما مددت يدي إلى ابن جبير؟ ويبكي الليل كله حتى تغلبه عينه من شدة البكاء، حتى لما كانت الليلة 14 مات مهموما مغموما بشأنه وحاله. انظر إلى غضب الله جل وعلا على هؤلاء الناس الذين هم أهل الجور، مع أن الحجاج أكثركم لا يعرف يا إخواني أن الفتوحات في عهده انتشرت أضعافا انتشارها في عهد الخلفاء. فالله جل وعلا كتب على يديه خيرا للإسلام، لكن تبوؤه لمنصب الظلم وقتله للعلماء وسفكه للدماء لم يعفه أمام الله جل وعلا من أن يموت على خاتمة سيئة. لذلك كن صاحب كلمة حق حتى وإن أوذيت، حتى وإن ابتليت. فرمضان لا يعلمك الخنوع ولا الخور ولا الذل ولا الضعف ولا الاستكانة، إنما يعلمك اليقظة والهمة والشجاعة والنشاط. قال أنس بن مالك: سمع أهل المدينة جلبة أو ضجة في ناحية فخرجوا من بيوتهم، فإذا رسول الله قد سبقهم جهة الصوت وقد رجع على خيل عري لأبي طلحة. يا جماعة، واحد راكب على فرس ليس عليه لجام وليس عليه سرج، ممسك بيده في شعر وفي تلابيب ذلك الفرس، وإذا النبي عائد يقول لهم: لن تراعوا لن تراعوا، عودوا إلى مساكنكم. يطمئنهم رسول الله. قال أنس: فوالله ما رأت عيناي أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال يوما لأسامة: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ويب الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يا جماعة، بعضنا حتى ليس عنده شجاع على نفسه، مش قادر يكون شجاع حتى على الذنب الذي يذنبه، مش قادر يكون شجاع منتصر متغلب حتى على الشهوة التي بين جنبيه. ويحك يا مسلم، كيف تكون من الأوائل؟ كيف تكون سباقا إلى الله جل وعلا حتى تقول كلمة حق لنفسك قبل أن تقولها لسلطان جائر؟ ثامنا من الأعمال التي يحبها الله صدق الحديث، ولكن أوقفني هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أصدقه. وقوله: أحب الحديث إلي أصدقه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإنا لنخشى أن نأتي يوم القيامة فنجد أسماءنا عند الله فجارا وكذابين وفساقا وظالمين ومتثاقلين ومنافقين ومتباطئين، وغيرنا ممن كنا نسيء بهم الظن أو كنا لا نبالي بهم أو كنا لا نلتفت إليهم، نجد أسماءهم عند الله صادقين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب يوما من خالد بن الوليد الذي سماه سيف الله، غضب منه عندما كان يرجم المرأة الزانية الغامدية، فسبها خالد فقال: مه يا خالد، أو صه يا خالد، لا تسبها، فوالله لقد تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته. وفي رواية: لو وزعت على أهل مكة، أي ذنب كبير لوسعتهم. ذلك يدلنا على ألا نحتقر أحدا وإن كان صاحب مظلمة وإن كان صاحب ذنب، فإن أحب الحديث إلى الله أصدقه. ربما كان في قلب ذلك المذنب من الصدق ما يجعله يتفوق عليك. لذلك حذاري أن تقف في صفوف المصلين في التراويح وليس معك عدة الصدق، وليس في صدرك زاد الصدق، وليس في قلبك وفؤادك عبادة الصدق، فغيرك ممن تخلف أو تأخر أو تباطأ ربما سبقك. قال ابن القيم: وإن الرجل ليصلي بجوار أخيه وبينهما في الأجر كما بين السماء والأرض، فهذا خاشع وذاك لاهي، وهذا باكي وذاك مفرط، وهذا خاضع متذلل منقشر منكسر، وذلك ليس في قلبه شيء من التذلل لله جل وعلا. وإن الرجل ليخرج من صلاته وما كتب له منها شيء. فاحرص أن تكون أصدق الناس. عود لسانك الصدق في رمضان، صدقك مع ابنك، صدقك مع زوجتك، صدقك مع والديك، صدقك مع جيرانك، حتى وإن كنت معروفا بين الناس بالمزاح والدعابة وعدم الجد وكثرة الهزل، فاعرف أنك بحاجة في رمضان أن يعرف تغير شأنك، وأن تكون معروفا بين الناس بالصدق والأمانة، وأنك جاد في حديثك حتى لا يخرج منك رمضان فتحرم أن تكون عند الله من الأوائل. تاسعا من الأعمال التي يحبها الله صيام نبي الله داود وصلاة نبي الله داود. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله صلاة نبي الله داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. هذا أحب العبادات إلى الله جل وعلا، وأحب الهيئات والكيفيات إلى الله جل وعلا. ولا شك أن رمضان شهر تصومه كله، فأنت مأجور فيه بلا شك، وصومك فيه أبلغ من صيام النافلة التي ذكرها رسول الله. لكن صلاة الليل النافلة لا بد أن تكون موافقا فيها لهدي النبي، فإذا عجزت أن تصلي ثلث الليل فعلى الأقل صلي ربع الليل. لا تكن كالذي اكتفى فقط بساعة مع الإمام، بل كن صاحب همة. إذا ما عدت إلى بيتك أخر الوتر وارجع فصلي ما تستطيع، واحمل القرآن واجعل وردك من القرآن في صلاتك، فإن لوردك في الصلاة ثمرة على القلب أبلغ من وردك العادي. إذا وقفت تقرأ القرآن وأنت تصلي تجد في قلبك من تدبر القرآن ووصول ثمرة الآيات إلى الفؤاد أبلغ من قراءتك وأنت جالس أو وأنت متكئ أو وأنت تمسك بكوب شاي أو تشرب كوب عصير. فإنك أحوج ما تكون أن تزداد من الحسنات، وهذه من الأعمال التي يحبها الله وتجعلك تتبوأ المراكز الأولى. عاشرا من الأعمال التي يحبها الله: تكاثر الأيدي على الطعام. وربما أكثرنا يفكر في الصدقة أو في الأطعام أو في قافلة رمضان أو ما يسمى بمائدة الرحمن، لكن اعلم أن تكاثر اليد على الطعام عمل يحبه الله. فاحرص ألا تأكل طعامك وحدك، وألا تفطر وحدك، وأن يكون مع فطرك جماعة من الناس، فهذا عمل يحبه الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن وغيرهم، وقد حسنه الإمام الألباني رحمه الله: أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. جئت يوما قبل 21 سنة، كنت شابا في مقتبل شبابي، جئت أزور الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. كنا نسكن ذلك الوقت في جنوب السعودية في نجران، نجاور الشيعة، وكانت قد حصلت فتنة كبيرة ومشاكل عظيمة. فجئت أستشير الشيخ عبد العزيز بن باز وأتزود منه ببعض كراتين الكتب التي توزع لتعلم الناس العقيدة. وكان وقت إقلاع الطائرة الساعة 2:30 ظهرا، وجئت إليه في مكتبه في هيئة كبار العلماء في الرياض في العاصمة الساعة 12:00. جئت أسلم عليه وقلت في نفسي بيني وبين المطار نصف ساعة، فلا مانع أن أسلم على الشيخ سريعا وأتزود منه ببعض الهدايا والكتب لأهل السنة هناك، ثم أخذ منه النصيحة. فأجلسني الشيخ بجواره وقلت: يا شيخ، أنا من طلاب الشيخ العثيمين، جئت مسلما عليك، وأنا أسكن في نجران أجاور الشيعة، وأريدك أن تزودني. فقال: والله غنيمة باردة. قلت: نعم. قال: غنيمة، اليوم تتغدى معي. قلت: يا شيخ لا أستطيع، عندي طائرة. قال: أبدا، الطائرة نوفر لك غيرها. قال: لا يمكن أن آكل الطعام اليوم لوحدي. فكنت أظن أن هذا شيئا يعني عاديا، فوجئت أنها شيء ملازم للشيخ رحمه الله، فلا يمكن أن يأكل الطعام لوحده أبدا. حكى لنا الشيخ سعد البريك حفظه الله تعالى أنه في يوم من الأيام دخل إلى بيتي فقدم الطعام للشيخ، فقال: هل يوجد أحد؟ قالوا: لا يوجد أحد. قال: اذهبوا فاخرجوا. فخرجوا فلم يجدوا أحد، فخرج الشيخ ينادي في الشارع، فسمعه بعض العمال وعمال النظافة الهنود، فقال: تعالوا. فجاءوا فجلسوا مع الشيخ على الطعام، فأكلوا من الطعام مع الشيخ. وهذا بلا شك من رفيع الخلق وعظيم السمت وجميل الأدب الذي يجب أن نتربى عليه، وهو موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. أحببت أن أنقل لكم مثل هذه الطرف والملح لنتربى عليها ونعلم أنفسنا بها، فإن من أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. لا تبخل أن تعطي الطعام لجيرانك، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة: إذا طبختي طعاما فأكثري المرق. فإن الحساء يقدم إلى الجار. فلذلك عود نفسك، وربما كانت عادة تعارف عليها آباؤنا وأجدادنا في رمضان أن يقدم البيت لمن بجواره طبقا مما يعد من الطعام، وأصبحت ترى اليوم هذا عيبا، فيستعيب البيت والأسرة أن يقدموا طبقا من الطعام لجيرانهم، وما في ذلك بأس، إذ هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا قول سبحان الله وبحمده. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب كلام العبد إلى الله قول سبحان الله وبحمده. أحب كلام العبد إلى الله قول سبحان الله وبحمده. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري من حديث أنس: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. بالله عليك، لو قيل لك سنعطيك فدان في التجمع الخامس، سنعطيك فدانين في 6 أكتوبر، ستنال أفضل قطعة أرض زراعية على طريق بني سويف الزراعي، هل هذا أحب إليك أم أحب إليك أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كما قال حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لذلك عود نفسك رمضان هذا العام أن يكون مختلف، أن تنوع من الذكر، وأن يكون لك من العمل خاصة من الذكر ما يحبه الله أو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه. الثاني عشر من الأعمال التي يحبها الله جل وعلا حسن الخلق. قد صح عن حبيبك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أقربكم مني مجلسا ومنزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. يخشى أن نكون ممن يبعدون عن جناب رسول الله، أو يطردون أو يذادون عن حوض رسول الله، ذلك لأن نفوسنا لم تحمل حسن الخلق صفة ولا سمة. يا جماعة انظروا إلى شأننا في رمضان، إذا غضب أحدنا يقول: ها أنا في رمضان وغضبي سيء وخلي بالك أنا صايم، وكأن الصوم مسبة، وكأن الصوم عذر أن يسيء الرجل وأن يشتم الرجل وأن يغضب الرجل، وهذا على العكس، إذ الصوم سبب في أن تحلم وأن تصفح وأن تعفو وأن تغفر، فهذا عمل يحبه الله جل وعلا. لذلك بادر إلى الأعمال التي يحبها الله فتكون حسن الخلق طيب النفس وتكون جميل السمع كما كان رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أنس: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد لبس رسول الله بردا حاشيته غليظة، فجذب الأعرابي رسول الله من البردة حتى رأيت أثر الجذبة في رقبة النبي. قال الأعرابي: يا محمد أعطني من مال الله، ليس مال أمك ولا أبيك. فأعطاه النبي عطاء وقال: أعطوه. فما غربت الشمس إلا وقد جاء الرجل بثمانين من قومه كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كن حسن الخلق حليما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضان فرصة لمن عرف عنك الغضب أن يرى فيك الحلم. رمضان فرصة لمن رآك متسرعا في حديثك، متسرعا في غضبك، متسرعا في انتقادك، أن يراك متأنيا حليما طيب النفس عفوا كما كان صلى الله عليه وسلم. رمضان فرصة ليرى منك الناس خلقا لم يرونه من قبل. أخيرا وهو من الأعمال التي يحبها الله جل وعلا نفع الناس وإدخال السرور عليهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعلنا ممن أحببتهم، وأن تجعلنا ممن قربتهم، وأن تجعلنا ممن هدبتهم وربيتهم وأدبتهم. اللهم اجعلنا من عبادك الأوائل الذين يسابقون إلى جنتك، فيكونون أول الناس مرافقة لحبيبك صلى الله عليه وسلم. احشرنا في زمرته، واجعلنا من أهل شفاعته، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل هذا المسجد من أوائل المساجد التي تخرج عبادك إلى الجنة، وتدل عبادك عليك، وتقربهم إلى مرضاتك. احفظ أهل هذا المسجد، احفظ أهل هذا المسجد، أدم علينا نعمة هذا المسجد، احفظ الإسلام والسنة، وارفع الراية من هذا المسجد، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.